جاءتني يوما عصفورة حطت فجرا في نافذتي، كانت تنشد لي مسرورة وأنا أسمع للأغنية. قالت لي أجمل أيامي حين أحلق نحو النور، أرحل في دنيا الأحلام دنيا من فرح وسرور. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الله الخالق علمني أن أعشق عيش الحرية، فهو عليم إذ أطلقني لسماء بالنور بهية. الله الخالق علمني أن أعشق عيش الحرية، فهو عليم إذ أطلقني لسماء بالنور بهية. يا الله يا الله يا الله يا الله، كن حرا واتبع أحلامك، فالدنيا دنيا الأحرار، واتبع في الدنيا إسلامك تحيا في ألق الأنوار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا عصفورة إن دليلي في الدنيا دين الأبرار، والإسلام الحق سبيلي وسأكمل فيه المشوار. يا عصفورة إن دليلي في الدنيا دين الأبرار، والإسلام الحق سبيلي وسأكمل فيه المشوار. يا الله يا الله يا الله يا الله. جاءتني يوما عصفورة حطت فجرا في نافذتي، كانت تنشد لي مسرورة وأنا أسمع للأغنيتي.